الشهوة وليس فيه قيام وركوع. فلما خلى من ذلك قالوا هذا ليس كهيئة الصلاة، ليس كهيئة الصلاة، وقالوا أنه لا يشترط فيه طهارة. هؤلاء جعلوه كالصلاة، فقال سجود الصلاة تلاوة صلاة، فإذا حكمت بأنها صلاة فلا بد من طهارة صغرى وكبرى، ولا بد من استقبال القبلة، ولا بد من مراعاة الوقت الذي يجوز فيه الصلاة، إنه في أوقات منهي عنها. ولو قرأ الإنسان بعد العصر عند هؤلاء ما تسجد التلاوة، إن الشافعي يسجد لأنه من ذوات الأسباب، والحنفية والمالكية والحنابل لا يرون سجود التلاوة في أوقات النهي، لذلك قال أنه صلاة ليخرج بنتيجة. إذا قرر أنه صلاة فلا بد من مراعاة شروط الصلاة فيه، فقال لأنه سجود صلاة، لأنه سجود لله تعالى قدر التقرب إليه، له تحريم صحيح، معنى يقول الله أكبر، لكن هذا التكبير هو تحريم ولا مجرد إشعار بذكر الله بأنه كبير للسجود؟ التحريم ما هو؟ التكبير في دخول الصلاة، التكبير يسمى تكبيرة التحريم، لأنها تحرم عليك من أن تتلبس بشيء غير هيئة الصلاة، دخل الإنسان صلاة يتكلم ولا يأكل ولا كذا، هذا التكبير الذي في السجود ليس تحريما، لا هو تحريم. ولذلك هو أخذ هذه وجعلها قضية مسلمة ومقدمات مسلمة ليخرج منها بنتيجة، لكن هذه المقدمات منازع فيها، تكبيرة السجود ليس تكبيرة التحريم، ثم أن ليس فيها تحليل. إيش معنى ليس فيها تحليل؟ أي أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح أنه سلم، ما في دليل عليه. لكن تقول أنه له تكبير له تحريم وتحليل وتلزم الخاص بأنه صلاة، أثبت أمر أنه لا، أن هذه التكبيرة تكبيرة التحريم، ثم أثبت أن له تحليلا، وحينئذ يقال أنه صلاة. أنا أقول هالكلام لأنه لو رأيت إنسان لم يسلم لا تنازعه، لأنه ما في دليل إلا عليه، وما رأيت أنه يسلم فعند أنها صلاة. هذه من مسائل الاجتهاد، أن هي من مسائل إيه؟ الاجتهاد. إذا رأيت يسلم فيها، ورأيت لو يسلم لا يقال عنه ذلك. كذلك يعني من رأيته أنه لم يراعي الوقت، قرأ بعد الصبح فسجد وقرأ بعد العصر فسجد، لا إله، من مسائل الاجتهاد. يعني نقرأ العبارة، له تحريم وتحليل، كان صلاة كسجود الصلاة على هذا. على هذا شرط له ما يشترط الصلاة النافلة في قول أكثر العلماء، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة في غير قبول. طيب قال يشترط له ما يشترط له ما يشترط في صلاة النافلة، لما لم يقل ما يشترط في صلاة الفريضة؟ أجل إيه؟ أجل إيه؟ هو ليس فريضة، لأنه يجوز أن تسجد لله وأنت على راحلة، لو كنت في سيارة قود وقرأت القرآن فتؤمن بالسجود، لكن لو كان فرضا لا بد تنزل من على السيارة أو الراحلة وتسجد في الأرض، لما كانت هي نافلة جاز أن تفعلها على الراحلة. إذا قال هي اشترط لها ما اشترط في صلاة النافلة، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة في غير طهور، رواه مسلم، ويدخل في عموم السجود. ولأنه طبعا الكلام ده يعني من سلم أنه صلاة، فالدليل هذا يلزمه، من قال أنه صلاة فالدليل هذا ملزم له، يعني من اعتبر أن السجود صلاة فلك أن تستدل بذلك أو عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة في غير طهور. لكن من لم يرى أنها صلاة فلا يحتج له بهذا الدليل، لا يحتج عليه بهذا الدليل، نعم. ولأنه سجود أشبه سجدتي السهو، على هذا القول فلا يقضى، وهو على الفور فلا يقضى. أشبه سجدتي السهو، سجدتي السهو النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تقوم مقام ركعة، سجدتي السهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن التبست عليه الركعات فلم يدري فليبني على اليقين وليسجد سجدتي السهو، فإن كانت الصلاة رباعية صحيحة لم تزد فيها شيئا فتكون السجدتان ترغيما للشيطان مراغمة له كيدا له وغيظا له. وإن كانت الصلاة زائدة ما تعلم فبنيت على ما استيقنت، فإذا هي في علم الله 5 ركعات والسجدتان هذه تقوم مقام ركعة، يقول صلى الله عليه وسلم فإن أتممت الصلاة فكانت ترغيما للشيطان وإلا فشفعتا لك وتر صلاتك، لأنك بجيك 5 ركعات فتكون هذه سادسة، يجب ما في صلاة لأنه لا يتقرب إلى الله بوتر لا بد من شفع. واضح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل سجدتي السهو تقوم مقام ركعة، واضح؟ هذا لا يقال أنها مثل سجدتي السهو إلا بعد التسليم أنها صلاة، فالقياس بعيد. نعم. لأنها تتعلق بسبب قال وهو على الفور. ليه قال على الفور يا اخوان؟ كان يقول لو قرأت السجدة وصلت سجدة السهو ثم قمت من مكانك وتكلمت بعد ذلك ذهب وقت سجود السهو فلا تجد عليك، فسجود التلاوة من قرأ سجود التلاوة ثم قام من موضعه أو تكلم كلام طويل أو قفل المصحف ثم ذهب وأراد أن يعود إذا كان الفاصلة طويلة فهذا معناه أن سجود السهو انتهى وقته فلا سجود عليه، لا سجود سجود التلاوة خاصة على إيه؟ على سجود على سجود السهو. ما الذي قلناه في سجود السهو نحن؟ ذكر هذا؟ من نسي سجود السهو تذكره بعد حين يسجد ولا ما يسجد؟ يعني ليست على الفور، صحيح أنها ليست على الفور، الصحيح أنها ليست على الفور، حتى هذه ليست على الفور، على الفور بمعنى أن بمجرد ما تقرأها لابد من امتثال قول الله تعالى فتسمع، واضح؟ لكن لو إنسان عزم على السجود فجاءه ما يشغله ثم عاد يسجد ولا ما يسجد؟ يسجد. من أنا أنك تراها ولا تسجد لأن الخلاف في سجود التلاوة هو على الوجوب أو الندب في خلاف، ومن أهل العلم المحققين من يرى أنه على الوجوب لا يجوز من قرأ سجد التلاوة فلا يسجدها، فإذا كان الأمر كذلك منهم من رأى أنها مندوبة أو واجبة فمن قرأها يفسد على حينه يعني في وقته لا يؤجلها، ولو أجلها لعذر ثم عدت إليها تسجد أو لا تسجد ما ينتهي أمرها، لأن لا زالت عالقة بالذمة فتسجد ولو أنك فصلت بينها وبينها بفاصل إذا كان العذر. واضح الكلام هذا؟ اقرا. هو على الفور فلا يسجد لأنها تتعلق بسبب، فإذا فات لم يسجد، وقيل قال الفقه وهو ظاهر ما في الشرح لأنه لأنه إذا لم يطل لم يبعد سببها عنه لسمعه غير المتفقه فقحط وسجد، وقد سبق أنه لا يجوز التيمم عنه وإن سمعه غير المتطهر تطهر. هذه جملة مستقلة جديدة أو أنها رواية في رواية سبقت؟ رواية أنه يسجد على الفور، ما جاء الفور هناك إن من قرأها قال وإن سمعه غير المتطهر تطهر. كلمة عنه هذه إن كانت كلام مستأنف يعني جديد مستأنف بدأ به العادة لا يقال عنه، يأتي بالبذة فقط لا يقول عنه، لما قال عنه دل على أن هناك رواية سبق المذهب ثم جاء برواية أخرى وهي المرجوحة فقالوا عنه إذا سمعه المتطهر تطهر، فإذا كانت روايتان لابد أحدهما بالسلب والآخر بالإجابة أو بالأصح والثاني بالصحيح أو بالحسن الثاني سبب الكراهة، فالأولى قال أنها على الفور فإذا انتهى وقتها لا يسجد لها لأنه زال سببها انتهى سببها فات سببها، هنا قال وإن سمعه غير المتطهر تطهر. إيش المناسبة بين الروايتين؟ ما المناسبة بين الروايتين؟ المتطهر إذا قام يتوضأ جاء إنسان غير على غير وضوء فسمع هذا يتلو السيدة، لأن المستمع ليس كالسامع. سيأتينا فرق بين السامع والمستمع. المستمع الذي جلس ليوسف فقرأ القاري سجدة السهم وعلم أن القاري سيسجد للتلاوة، فهذا سيسجد معه للتلاوة كذلك، لكنه على غير وضوء. ما الذي يلزمه؟ فرأى أنه صلاة لابد يتوضأ، فإذا توضأ وعاد هل يعتبر الوضوء ثم العود فوات لوقت سجود التلاوة أو ليس بفوات؟ عرفنا؟ فيقول هذا ليس بفوات، إنه ذهب يتوضأ ثم يعود فلا يعتبر هذا فصلا طويلا. عرفنا الآن؟ نعم. أقرأ. وقد سبق أنه لا يجوز التيمم لخوفه فوته مع وجود الماء. وقد حكى يقول يعني إذا وجد الماء خاف أن تفوت، وهو مستمع خاف أن يفوت عليه سجود التلاوة، هل يتيمم ويسجد أو لا يتيمم؟ فمن رأى أنه صلاة وألزمه بذلك، كثير ممن يرى أنه صلاة يقول كما فعل بعض الصحابة إن لم يروا ماء بقرب منهم تيمموا وسجدوا للتلاوة، وهذا يقول لا، إذا في ماء موجود لا يسجد للتلاوة، لا بد أن يتوضأ. فإذا قيل له هناك سيكون فصل وأنت اشترطت الترتيب التوالي، فيقول لا، الوقت الذي يتوضأ فيه لا يعتبر فصلا طويلا أو لا يعتبر طوافا. واضح هذا؟ نعم. وقد حكى النووي النووي الإجماع على اشتراط الطهارة له. لا غير صحيح، ما في إجماع، كما قلنا عبد الله بن عمر وغيره كان يسجدون على غير طهارة، ليس هناك إجماع إلا إذا عن يبيه إجماع على إما الأربع شياخ، أما ليس هناك إجماع. نعم. وللشكر وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع. وقد حكى النووي الإجماع على اشتراط الطهارة له وللشكر، الفاصل دي لها معنى، لها اشتراط الطهارة في سجود التلاوة وللشكر. نعم. وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع، وهو سنة نص عليه، وهو المذهب. لما قال وهو المذهب ايش يدل؟ قال سنة في المذهب، ما الذي يدل عليه؟ مفهومه ايه؟ ان هناك رواية اخرى للوجوب، لما قال هو المذهب دل في رواية اخرى عن الامام انها واجبة ليس السنة، معنى عند الحنابلة رواية ثانية احدهما بالوجوب وهي المشهورة، والثاني المذهب المستقر عليه انها ليس انها سنة ليست بواجب. نعم. قول الذي نعم سيأتينا ان شاء الله، سيأتينا بإعلان. نعم. قول الليل بن أرقم قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها متفق عليه، رواه الدارقطني ولفظه فلم يسجد منا أحد. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. وعليها نسجد في الأصح في طواف مع قصر. طيب إذا قلنا أنها سنة وعلى هذه الرواية يسجد بالأصح في طواف مع قصر، يعني لو كان يقرأ قرآنا في طوافه فجاءت سجدة سهو يسجد أو لا يسجد؟ مع أنها سنة يسجد، والسجود هذا لا يعتبر فاصلا بين أشواط الطواف، يسجد استقبل قبلة ثم يبني على ما طاف عليه. نعم. ويتامى محدث ويسجد مع قصره، مع قصره قصر ذكر الوقت، المحدث يتيمم عندما اشترط أن لا يكون بجانبه ماء، إذا قرأ وهو محدث وليس هناك ماء وجاء سجدة التلاوة يتيمم ويسجد له ويسجد لها، يعني بعد ما فرغ من قراءة آية السجدة يتيمم ثم سجد، نص على هذه لما؟ لأنه أراد أن يقول أن التيمم والفراغ منه لا يعتبر فصلا طويلا، حتى يعني الموالاة لا زالت مراعاة، فليس هناك فوت للموالاة. نعم. التيمم مكتف ويسجد مع الصليبين، وإذا نسي سجدة لم يعدها لأجل لا يسجد لهذا السهو، ونقل صالح ولا يسجد لهذا السهو، يعني من سهى ولم يسجد لسجود التلاوة لا يسجد له سجود السهو. لما نص أنه لا يسجد سجود السهو لمن سهى في سجد التلاوة؟ ليش قال كلام هذا؟ إنها صلاة، بارك الله فيكم، لأنه جعلها صلاة، ومن سهى في صلاة فعليه سجود السهو، لكن قال أن سجود السهو لا سهو، لا سجود سهو فيه. نعم. ونقل صالح وجوبه في الصلاة نقل صالح عن الإمام أحمد أنها تجب على المصلي لا على القارئ خارج الصلاة. من قرأ سجود التلاوة خارج الصلاة لا تجب عليه السنة، ومن قرأها داخل الصلاة فهي واجبة عليه. فكأن هذه تفصيل لروايتين السابقتين. نعم. وعنه مطلقة تجب مطلقا في الصلاة وغير الصلاة، واجب عن رواية واجب عن أن على الإمام أن سجود التلاوة واجب في الصلاة وغير الصلاة. نعم. نعم. أيوة. ما بعد لا سنة، ما قال وسنة، قال ما قال أن سنة لا بعد ما فيش حاجة، لكن مندوب ورغب فيها، مندوب ورغب فيها. نعم. بقوله تعالى إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، جاء في في في في في سياق المدح أو الذم، والذم يذم على شيء مستحب ولا على شيء مكروه أو محرم، إما مكروه أو محرم. ها، لما جاءت هذه في هذه السياق دل على أن فاعلها يكره في حقه ذلك عدم السجود، أو أنه محرم في حقه عدم السجود. أخذ من هذه الآية أن سجود التلاوة واجب، فمن قرأها أو كان مستمعا لها يجب عليه أن يسجد من الآية التي فيها سجدة. نعم. ولا يذم إلا على ترك واجب، ولأنه سجود يفعل في الصلاة أشبه سجود سلبها، وجوابه بأنه ينتقض عندهم بسجود السهو. يقول جواب من رأى أنه واجب ينتقض، يعني ننقضه عنهم بسجود السهو، أن هؤلاء كان هو هذا الحج لا يلزم. يقول أن سجود السهو سنة، ولعل الشرح أرى ذلك. يقول هؤلاء الذين يقولون بوجوب سجود التلاوة نحن ننقض لهم، اسمعنا النقض، يعني إبطال الدليل أو إبطال العلة. ما معنى النقض؟ إبطال العلة أو الدليل. هؤلاء قالوا بالوجوب واستدلوا بالآية، فنحن نبطل الحكم الذي ذهبوا إليه. هكذا يراد يقول الشارع. نقول سجود السهو لو تركها الإنسان عمدا ما يذم، لأنها سنة، هكذا يراها الشارع. ونحن قلنا في الأول أن سجود السهو يا إخوان يجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها في أكثر من موضع، فليسجد سجدتي السهو، وإذا فعل كذا فليسجد كذا، وأمر بسجود السهو. فليس هو سنة، إنما هو واجب. سجود السهو لمن علم بسهو في الصلاة يجب عليه أن يسجد للسهو. إنما هذا الوجوب لو لم يفعل سجود السهو هل تبطل صلاته أو لا تبطل، يعتبر إنما ترك شيئا من الواجبات هي في ذمته، هذا شيء تكلمنا عليه فيما سبق، لكنه ليس بسنة إنما هو واجب. فالأدلة الصريحة منه صلى الله عليه وسلم تفيد أن سجود السهو واجب، وقوله فلينتقض عليه بسجود السهو هذا ينقض عليه على الشارع، على القائل بهذا النقد يرد عليه الدليل. نعم. شروط سنة للقارئ والمستمع في الصلاة، وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع، يعني حكم سجود التلاوة الذي يقرأ القرآن سنة في حقه أو واجب في حقه على قول، وكذلك المستمع دون السامع. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع الذي تهيأ وألقى سمعه وأنصت، يريد التدبر والفهم والفائدة، والسامع ما هو؟ الذي يقرأ في كتاب أو يتكلم مع صديقه أو أنه في ذكر شيء آخر أو أنه ليس باله مع القارئ وسمع القارئ يقرأ آية السجدة وهو لم يكن منصفا له، كان في شغل آخر، لكن جاء في سمعه هذه الآية أو استمع لها لكن ليس بمستمع بمعنى نصف، لكن وقعت في سمعه. فيقول في فرق بين المستمع والسامع، المستمع كالتالي المتهيئ لذلك، والجالس يستمع هو كالقارئ، كلاهما يستنان في حقهما سجود التلاوة أو يجبان في حقهما سجود التلاوة بخلاف السامع. واضح هذا؟ ولذلك من سمع المعازف والغنى وأنصت له وجلس يلحقه الإثم ولا ما يلحقه الإثم؟ قال والسامع ما رغب في ذلك لكن وصل له هذا السماع رغما عنه، إما لعلو الصوت أو أنه كان بجانبه ليس هناك مكان يخرج منه، هذا لا يلحق ذلك. المستمع له أجر القارئ، المستمع له أجر القارئ، المستمع له أجر القارئ، أما السامع لا. نفرق بين السامع، بارك الله، اقرأ اسمع اقرأ يا أخي. وهو سنة للقارئ والمستمع في الصلاة، وغيرها بغير خلاف علمنا، ونص عليه ما روى ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته، متفق عليه. ولمسلم في غير صلاة، والألف واللام متى الاستطاعة أي ومستمعه، واللي مسلم بغير صلاة يعني سجد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فسجد وسجد الناس معه حتى لم يجدوا مكانا لموضع جبهتهم زحمة الناس بغير صلاة، ثم قال والألف واللام بدل الإضافة. أين الألف واللام؟ أحسن. والمستمع غير السامع، والمستمع الألف واللام التي في المستمع، قال هذه الألف واللام أي مستمع القارئ، وحذف القارئ لأن المستمع مضاف إلى القارئ، مستمع التالي الذي يتلو القرآن، فلما حذف المضاف إليه المضاف إليه أتى ببدل الألف واللام، الألف واللام المستمع جاءت ببدل المضاف إليه. نعم. وفيه عبر في المحرر والوليد والبروح لأنه كتال كتال لأن المستمع كتال إيه. وكذا يشاركه الأجر فدل على المساواة، المستمع الذي قصد استمع القرآن فأجره أجر القارئ، لذلك إذا سمعت صوتا وأردت يعني أن تشارك صاحبه في الأجر فاستمع إليه، فكأنما تقرأ فيما سيما إذا كان مجيد جود التلاوة يعني فصيحا في حروفه قد ينفعك الله بما تستمع به. نعم. قال في الفروع وفيه نظر، وروى احمد في اسناده فيه مقال عن ابي هريره مرفوعا من استمع ايه كتبت له حسنه مضاعفه ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامه، لكن لا يسجد في صلاه لقراءه غير امامه في الاصح، لا يسجد في صلاة كما لا يسجد مأموم بقراءة نفسه. أنا يعني العادة لما تقول لكن إذا قرر الإنسان قضية يقول سجود التلاوة المستمع كالقاري وله الأجر، ثم أردت أن تبين أن من المستمعين صنف من الناس لا يفعلون، من هذا الصنف؟ قال المصلي إذا سمع إماما آخر في صلاة أو خارج الصلاة يقرأ سجود التلاوة لا يسجد له. لما هذا الاحتراز وهذا الاستثناء؟ لما استثنى هذا ولما احترز أنه لا يكون أجره كأجر التالي؟ حصل المصلي هل له أن يستمع قراءة غيره؟ أنسى المصلي، إنما عليه أن يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل فينصت لقراءة نفسه ويتدبر ما يقوله من ذكر وقرآن، لكن ما يتسمع للآخرين ما يصح هذا. واضح هذا؟ فالمصنف أراد أن يقول أن القارئ أن المصلي لو ذهل هو في صلاة النسي وأصبح يستمع لقارئ لو كان حسم الصوت مجوّد، فجاءت عند آية سجدة، هل المصلي يسجد لقراءة التالي القارئ سجود التلاوة أو لا يسجد؟ قال المصلي لا ما يسجد. كما أن المأموم في الصلاة السرية قرأ آية سجدة يسجد دون الإمام أو لا يسجد؟ ما يسجد. عرفنا هذا؟ نعم. فإن فعل فغلت في وجه وعنه يسجد وعنه في نفل، وقيل يسجد إذا مرض دون السامع، يعني وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع. نعم. جزم به معظم الأصحاب وهو المنصوص. إذن الفرق بين السامع والمستمع ما هو؟ القصد. المستمع له قصد للسماع، أما السامع لا قصد له للسماع. نعم. وهو المنصوص ما روي أن عثمان بن عفان مر بقاص فقرأ سجدة يسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، ولا نعلم له مخالف في العقل. هذا دليل من قال أن السجدة على المستمع دون السامع بما فعله عثمان رضي الله عنه. نعم. ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر ولم يشاركه في السجود، وفيه وجه يسجد كالمستمع، ويعتبر أن يكون القارئ مخلف إماما له، فإن لم يسجد القارئ لم يسجد. قال إذا كان المستمع يسجد بسجود القارئ بمعنى أن القارئ إن لم يسجد فلا يسجد المستمع، لكن يقول إذا جعلنا سجود التلاوة صلاة فلا بد أن القارئ ممن تتحقق فيه شروط الإمامة، فمن رأى أن الصغير لا يجوز أن يكون إماما في الفرض فعند بعض الأئمة ولا في النفل فلا يصح أن يقتدي بهذا الصغير دون السابعة أو دون البلوغ، فقرأ وكان مجود للقرآن وجاز عند آية سجدة فسجد الصبي يقول لا تسجد خلفه لأنه لا يصح الإمامة. هكذا أن يراد أن يقول أمي حالة. نعم. لكن الصحيح يسجد ولا يشترط فيه متابعة القارئ، يسجد مستقلا ويسلم. نعم. ويعتبر أن يكون القارئ يصبح إماما له أن يجوز اقتداؤه به، ما روى عطاء أن رجلا من الصحابة قرأ سجدة ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا معك، رواه الشافعي مرسلا، وفيه إبراهيم بن يحيى، وفيه كلام. طيب الحديث هذا مرسل بمعنى أنه ليس موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه علة أخرى أن فيه فلان ضعيف فاجتمع فيه جهتان من الضعف، الإرسال وضعف راوي، فلا يحتج به فلا يحتج به، ومن كان مستمعا سواء سجد القارئ أو لم يسجد فسجد أنت. نعم. قال ابن مسعود تميم بن خلف وهو غلام يقرأ عليه سجدة فقال تسجد فإنك إمامنا فيها، رواه البخاري تعليقا، ولا يسجد قدام إمامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل بتلاوة امرأة وقلت، يعني سمع امرأة تتلو القرآن وجاءت عن آية سجدة فلا يسجدون، قصده بتلاوة امرأة إذا كانت محرم له أو زوجة له. هذا صحيح إذا كانت زوجة أصله يقول صحيح ولا موسى عشك على أخونا، أصل المرأة فيما سبق في مسألة الإمامة هل يصح لها أن تأم النساء أو لا، في وجهان في قولان بينا ذلك، إذا أما الصوت أما في الأذان فلا صح أن تكون مؤذنة لأن في رفع الصوت فلا يكون من المرأة من ذلك. وفي الإمام اختلفوا هل تكون إمامة يعني هل تأم نساء قومها أو لا تأم. إذا قلنا بإمامة نساء قومها فهل تجهر بالصوت أو تخافت بها بقدر ما تسمع نفسها ومن حولها فقط، لأن المرأة صوتها الأنثوي عورة. إيش معنى عورة؟ يعني لا تتكلم أمام الرجال إلا لحاجة، وإذا كانت لحاجة فلا صح أن تخضع بالقول، لا تلين لا ترق. أما ما عدا ذلك من الكلام فلا صح أن تتكلم أمام الناس، تخصصت بخبر. واضح هذا؟ هذا قررناه وتكلمنا عليه. إذا قرأت القرآن وسمعها إنسان يسجد بتلاوته أو لا يسجد؟ هذا يتوقف هل يصح أن يكون مستمعا لقراءتها؟ فإن كانت محرم كأمها وأختي وزوجتي يسجد، ما يجعلها إمام له. واضح هذا؟ وإن لم تكن كذلك فكيف يستمع لمن ليس هو محرما له؟ عرف؟ أقرأ يزمن عن المريض ما يتحرك وقعة كذا مثلون معه والزمن ليه قال الزمن؟ وقيل بلى للكل تماسي بتلاوة أمية، الأمي ما يقرأ ولا يكتب لكن حافظ القرآن، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وحافظ القرآن هل يصح أن يكون إماما وفيه من القول من هو أعلم منه؟ ما يصح. سأتينا بالإمامة، ولا يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله بمعنى ما يتبادر للأذهان. أقرأهم لكتاب الله في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا أعلمهم بالحلال والحرام، إذا قرأ 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن وفيما أنزلت ثم يقرأ فيما بعده. فالقارئ كان عالم بمراد الله في الكتاب، لكن إذا كان سألت التسجيل لا يفهم معنى القرآن لكن يحفظه كما هو القائم في عهدنا الآن، يرون حسن الصوت وكذا قدموه الإمام. هذه يعني عامة، ليس كذلك، يقدم الإمام من كان أعلم بكتاب الله وأعلم بمراد الله عز وجل، طبعا مع اشتراط أن يحفظ شيء من آيات الله عز وجل. الشاهد هنا لما قال كأمي من لم يتفطن لهذا يقول لما قال المؤلف الأمي؟ كيف قرأ القرآن الأمي؟ إنه حافظ فقرأ فسجد، هل يكون من خلفه يسجد معه أو لا يسجد معه؟ من رأى أنها صلاة ولا تصح إمامة الأمي لمن هو أعلم منه يقول ما يسجد، ومن لم يرى ذلك قال يسجد سواء كان أمي أو كنت أو كذا كما قال. نعم عرفنا النقطة بهذا التقرير. طيب عرفنا الأمي، لما قال الزمن؟ عرفنا العلة في ذكره للأمي، طيب لما ذكر الزمن هنا؟ ليش؟ لا صح إمامته، من كان فيه مرض عاهة مستديم فلا يكون إمام للناس، لا بد يكون إنسان يقف على قدميه يكون قائم، لكن إذا اعتراه المرض بفترة من الوقت فصلى جالسا يتبقى إمامته له فيصلي الناس خلفه جالسين ما يقوم، لا إمام الحي مرض يوما وجاء وقت القيام فجلس، كيف يصلي المأمون خلفه قياما أو جلوسا؟ السنة أن يصلي جلوسا معه لا يقومون. نعم الصبي يصلي بمن إذا كان حافظ؟ طبعا يعني يصلي بمن البلوغ قصر، والأمي لا أخرى شيء أبدا إذا ما قال صديق. لأن ذلك ليس بواجب عليه، ولا يسجد رجل لتلاوة صبي في وجه، فإن لم يسجد القارئ لم يسجد، نص عليه بقوله ولو سجدت سجدنا معه، وقدم في الوسيلة أنه إذا كان الثاني في غير صلاة ولم يسجد سجد مستمعه. قال أحمد هذا القول المنقول عن الإمام أحمد هو الذي يقول إذا لم يسجد الإمام فلا يسجد، الصواب هذا القول الأخير هو الصواب، إن لم يسجد الإمام ورأى أن في الوقت فرصة فيسجد هو، إلا إذا خاف من فوات القراءة عليه كان الاستماع عليه أفضل فليتابع الإمام، يعني يتابع القارئ. هذا مو بالصلاة، خارج الصلاة، كلام عن خارج الصلاة. نعم. تنبيه، لا يجزي ركوع ولا سجود عن سجد التلاوة في الصلاة، نص عليه لأنه سجود مشروع. لو المصلي إذا صلى وقرأ الآية التي فيها السجود واسجد واقترب وركع وقصد لهذا الركوع السجود الذي للتلاوة قال لا يجوز. طيب فإذا قرأ وركع ثم سجد السجود المفروض الذي هو ركن في الصلاة وجعل هذا السجود الركن يقوم مقام سجود التلاوة قال لا يصح، لا يقوم مقام سجود التلاوة، صلاته صحيحة لكن لا يعتبر أنه أتى بالسنة عندما قال بسنته. هذا هو مراد، عرفنا؟ أعيد العبارة مرة ثانية، لا يجزي ركوع، لا يجزي ركوع ولا سجود عن سجد التلاوة في الصلاة، نص عليه لأنه سجود مشروع أشبه سجود الصلاة. وعنه بلى، يروي عنه جائز. نعم. وعنه يجزي ركوع الصلاة وحده ذكرها في المستوعب، وهي قول القاضي بقوله تعالى وخر راكعا وأناب. الصحيح عند المذهب فيه تفصيل، إذا كانت السجدة جاءت آخر السورة، وعند الشافعية إذا ركع بعد السجدة لم تكن آخر السورة فركع ثم سجد تقوم مقام سجدة التلاوة، إن القصد منها السجود لله عز وجل، فتحقق هذا السجود. القصد بينهم ركوع، هذا ليس بفاصل طويل. إذا كان سجد ركع بعد السجدة مباشرة ثم هوى للسجود فهذا السجود إن كانت السجدة في آخر سورة من القراءة، فسورة اقرأ وغيرها، فسورة الأعراف مثلا، فسجد ركع وسجد فالسجود يقوم مقام سجود التلاوة. وإن كانت السجدة في أثناء السورة فيقول أنه لها أن سجود الفرض وركوع الصلاة لا يقوم مقام سجود التلاوة. وعند الشافعية أنه لو سجد ركع مباشرة ثم سجد يقوم مقام سجود التلاوة. هذا التفصيل هو الذي عند الحنابلة. لكن لو قصد بهذا الركوع والسجود سجود السهو ولم ينوي سجود السهو أجل هذا لا يقوم مقام، لا يجوز. ثم جاء قال وفي رواية عنه ذكرها صاحب المستوعب أنه لو ركع لأجزأ ذلك، استنادا لقوله تعالى في قصة داود عليه السلام وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال خر راكع، وظن أن الركوع المعني به عند داود عليه السلام هو الركوع المعروف عندنا، وصل كلمة خر لا يقال بالركوع، لا يقال إلا خر ساجدا، إنما أشار بالركوع أراد به السجود، أي خر للسجود، خر راكعا للسجود. هذا لا يقال خر راكعا معنى به أنه حنى ظهره كالركوع المعروف، هكذا يقول أهل اللغة، هذا لا يعرف اللغة، إنما الحرور أن يكون سقوط من قيام إلى الأرض، يكون الحرور للسجود. عرفنا هذا؟ نعم. وأجيب بأن المراد به السجود قوله وخر، وذكر في المذهب أنه إن جعل مكان السجود ركوعا لم يجزئه فبطل الصلاة. فائدة، ذكر في المغني والشرع أن السجدة إذا كانت آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع في الخير قراءة وإن شاء ركع في آخرها، لأن السجود يؤتى به عقيب الركوع نص عليه وهو قول ابن مسعود وهو أفرح. أراد يقول أن من قرأ آية سجدة فسجد ثم قام الأحسن أن يأتي بآيات بعده ثم يركع، فإن لم يفعل وركع رأسا جائز لهم جائز؟ يقول جائز. من قرأ آية سجد للصلاة فسجد للصلاة في المقام ولم يقرأ وركع وأتى بذقية الصلاة دون قراءة آيات بعد قيامه من سجد التلاوة صحيحة ولا مي صحيحة صلاته؟ فدعله صواب وليس بصواب. لكن يقول أحسن منه أنه إذا رفع رأسه من سجد التلاوة انتصب قائما يقرأ بآيات ثم يركع، فإن لم يقرأ الآيات صلاته صحيحة. أهم من حكم هذا؟ وهو أربع عشرة رأس ليلة للحج منها اثنتان، وهو أربع عشرة ليلة، هذا هو المشهور والصحيح من المذهب وعنه خمس عشرة. إما 14 سجدة أو 15 سجدة على خلاف، لكن المشهور عندهم 14 سجدة. لما جعلوها 14 سجدة؟ لأنهم رأوا أن السجدة في صورة صاد ليست من عزائم السجود، أي ليست من السجود التي يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم قراء القرآن على السجود فيها. قال إنما سجدها داود شكرا لله عز وجل أن الله تاب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم سجدها شكرا لله لأنه تاب على داود، فيقول صلى الله عليه وسلم نحن نسجدها شكرا. فسجدة التي في سورة صاد عند الحنابلة ليست سجدة تلاوة، إنما سجدة شكر. أما سجود التلاوة فأربعة عشر سجدة فقط في كتاب الله عز وجل، هذا عندهم. عرفنا هذا؟ عند المالكية 12 سجدة، سجود التلاوة كم سجدة؟ 12 سجدة. لما جعلوا 12 سجدة؟ إنهم جعلوا آخر المفصل سورة النجم وقرأ باسم ربك الذي خلق والسجدة التي قبلها بينها السماء انشقت بارك الله. يقول المفصل هذه لا سجدة فيها. إن أبو هريرة رضي الله عنه يروي يقول أنه بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل، أخذ به المالكية أنه لا سجود في المفصل. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها، قرأ بن مسعود الانشقاق إلى السماء انشقت فسجد بها وقال هكذا رأيت رسول الله صلى بها فسجد وسجد الناس معه. والشافعية عندهم 14 سجدة، لكن يرون أن صاد ليست من عزائم السجود، والحنفية عندهم 14 سجدة، لكن سورة الحج يقتصرون فيها على سجدة واحدة. الحج فيها سجدتين، الأولى يسجدون فيها أما الثانية لا يسجدون فيها. هكذا تفصيل الأقوال عند الأئمة في مسألة سجود التلاوة. اقرأوا واستمعوا. نعم. وهو 14 سجدة، هذا هو المشهور والصحيح من المذهب وعنه 15 كما روى أبو داود عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة. وعلى هذا سجدة صاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة. إيش معنى أقرأه؟ من هو القارئ ومن هو المستمع هنا؟ إذا قلت أقرأه الحديث أي حمله على قراءة الحديث وذاك يستمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل عمر طلب منه أن يقرأ السجدات التي في كتاب الله فقرأها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فاستمع منه النبي صلى الله عليه وسلم السجدات، ماذا القرآن كله السجدات، فكان الحامل له هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قام بالقراءة هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. فعلى هذا على هذا سجد الصاد من عزائم السجود، واختاره أبو بكر بن عقيل، والصحيح أنها ليست من عزائم السجود، بل سجدة شكر. ما روى البخاري عن ابن عباس قال قال ليس من عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. رواه النسائي. على هذا سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. هذه اللفظة هي الذي يعني جعلت بعض الأئمة يختلفون هل سجود الصلاة سجود الآية التي في صاد من عزائم السجود أو ليست من عزائم السجود. قال يقول صلى الله عليه وآله وسلم سجدها داود توبة إن الله تاب عليه قرى راكعا واناب اناب الى الله عز وجل فغفر له ذلك من بعدها فغفرنا له ذلك. قال ونحن نسجدها شكرا. سجدها النبي صلى الله عليه وسلم ما سجدها؟ اذا سجدها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقال انها ليست من عزائم السجود؟ وكل القران سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى تاره لما فعلى تاره كونها شكرا صحيح، لكن ليس الشكر المعروف عند الفقهاء. سجود الشكر عند الفقهاء كما سيأتينا إن شاء الله في قريب هو إذا رأى الإنسان آية من آيات الله مما فيه نعمة أو دفع نقمة فيسجد لله شكرا أن صرف عنه البلاء أو يسجد لله شكرا لما أحدث له من نعمة. واضح هذا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم نحن نسجدها شكرا ليس المعني به الشكر المعروف عندنا في سجود الشكر الذي هو عند الفقهاء، إنما قال نحن نسجدها شكرا لله إما على الإسلام أو على توفيقه لقراءة القرآن أو على الهداية أو على كل هذه النعم جميعا. لكن لما فسرها من فسرها بأن سجود الشكر هو المعروف عند الفقهاء قال إذن ليس فيها من عزائم السجود. فمن قرأها فله أن يسجد أو لا يسجد فيستوي فيه الأمر. لكن صلى الله عليه وسلم سجدها وقوله نحن نسجدها شكرا يعني شكرا لله على ما أنعم، ليس الشكر المعروف عند الفقهاء الذي هو دفع نقمة أو جلب نعمة. واضح هذا؟ نعم. فعلى هذا يسجد خارج الصلاة فإن سجد فيها عالما بطلت ذكره الجماعة. لأنه لو جاء إنسان وأخبرك وأنت بالصلاة قال يا زيد أبشرك أن الله رزقك مولودا فسجد وهو في الصلاة شكرا لله صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ تبطل صلاته. واضح هذا؟ لكن لو في غير الصلاة يؤجر عليها ولا ما يؤجر عليها؟ سنة يستحب يؤجر عليها لأنها طاعة وقربة. فلما كانت تبطل الصلاة بهذا المعنى فمن جعل صورة السجدة آية السجدة في صلاة أنها من هذا الباب وهو يعلم أنها سجود شكر كما استصلاح البقاء فسجدها في الصلاة تبطل عليه الصلاة. لكن قلنا أن قوله صلى الله عليه وسلم نحن نسجدها شكرا ليس هو المعني عند البقاء، لا، من فهم ذلك أخطأ إلى هذا المعنى. عرفنا يا أخوان هذا المعنى؟ اقرأ. وحين لا تبطل وهو أفضل لأن سببها من الصلاة، فإذا سقط منها بقي 14 ثلاثة في المفصل، لأنه عليه السلام سجد في النجم وسجد مع المسلمون والمشركون. رواه البخاري من حديث ابن عباس. هذه سجدها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة قرأ النجم من آيات العجيبة من السورة العجيبة جدا، فذكر الآلهة وبين ما فيها ثم صفها فيها الأحلام وأنهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، ثم ذكر بعد ذلك يعني آيات الله العظام وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم أطغى، ثم سجد فسجد معه المسلمون والمشركون. أما المسلمون فسجدوا لسجوده صلى الله عليه وسلم، وأما المشركون فاختلفوا بالسبب. أكثر الروايات الصحيحة الثابتة أنهم سجدوا لأن الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن النبي قرأ ذلك، لا، الشيطان تلفظ بكلام سمعه المشركون لما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر، قبل أقول ألكم الذكر جاء الشيطان فألقى في مسامع الكفرة من المشركين قال تلك الغرانيق العلا وإن لشفاعتهن لترتجى وهكذا من الكلام ذا. فلما سمعوا هذا المديح لأصنامه سجدوا فسجد الناس معه. كثير من أهل العلم أنكر هذه القصة ونزل فيها قوله تعالى الآية التي في سورة الحج فما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. إلا إذا تمنى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إذا تمنى يعني الأمان والأمنية يعني عن التلاوة تمنى يعني ترى قرأ قال إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان يبين الله الصواب ثم يحكم الله آياته. وإلقاء الشيطان قد يكون للمؤمن وقد يكون لغير المؤمن، تأتي خطرات في نفوس بعض أهل العلم وفي غير بعض أهل العلم من المؤمنين أن حكم الله في هذه المسألة كذا فيأخذ بها فيظهر أن الصواب خلاف ذلك، هذا من إلقاء الشيطان، ويأتي وسوسة وظن سوء فيظن أنه حق ثم يكشف الله له الحق، هذا من خطرات الشيطان من إلقاء في أماني الناس. أما في هذه فهي في تلاوة حاكى فيها صوت النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يريده الله عز وجل، ليس أن النبي تكلم، وإلا بعد ذلك يشكوا بأنه معصوم لأن الله عصمه لا سيما بالبلاغ لا يقول إلا حقا وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم في تنبيه هذا. لكن هذا الشيطان ألقى في مسامع الكفار، وهذه مسألة جاءت في أحاديث صححة كثير من الحفاظ ولا منافاة بها، لا يدخل في تلك العصمة ولا غيرها، بعضهم لما رأى ذلك أنها مما شك فيه العصمة نفى على الإضباط. لكن الشاهد سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الشيطان في مسامعهم ثم نسخ الله بين الحق من الباطل، فكان ذلك هو السبب الدائر للمشركين من السجود. نعم. والسجود الفريقين معه لكونها أول سجد لله لغيره. وعن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وفي قصرة سورة رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة بعد الهجرة بكثير، الرواية التي أخذ بها مالك أنه منذ هاجر المدينة لم يقرأ لم يسجد سجود المصحف فصل دل على أنها غير صحيحة، أن أبو هريرة بن مسعود سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بكثير. نعم. والانشقاق اقرأ من المفصل. نعم. الحج منها اثنتان على قول عمرو وابنه وعلي وابي الدرداء وابي موسى وابن عباس لقوله عليه السلام الحج سجدتان رواه ابو داود وابن ماجه حديث عمرو بن العاص ومن روايه عبد الله بن نيل عمرو ولم يروي عنه غير الحارث بن سعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يسجدهما فلا يقرأهما رواه احمد وغيره من روايه ابن لهيعه وعنه الاولى فقط وعنه الاولى فقط وعنه الأولى فقط الأولى عن سيدة الأولى حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة هو هنا وفي الحج منها سجدتان، هذا الحديث في ضعيفان ولا احتج به، واضح هذا. وأما الحديث الآخر أن في الحج سجدتان فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما كذلك لا يصح، كذلك لا يصح إذا قال أولى فقط. نعم. تنبيه إذا قرأ سجدة ثم أعادها في تكرارها وجهان في تكرار سجود التلاوة وجهان يسجد لكل تلاوة أو لا يسجد. نعم. وقيل ما يوحدها الراكب في صلاة يكررها غيره. يعني إذا كان راكب يسجد مرة واحدة، إذا كان غيره يكررها كلما قرأ آية السجدة سجد لها ولو أعادها يسجد لها. نعم. لما جعل الراكب مرة واحدة وغير الراكب يكررها؟ لا مو مشقة، الراكب في إيمان فلا مشقة فيه. إن كان أراد أن يقول أن الراكب الأصل فيه أنه إذا قرأ الآية والآية صلاة يتنفل مرة واحدة، الأصل السجود يكون على أرض، فلما أجيزت فما يكون فعلها كفعل من فعلها على الأرض. الله أعلم هذا قصده. وإلا المفروض أن إذا تكررت في حق المسلم سواء كان راكبا أو على الأرض إما يكررها أو لا يكررها. نعم. ويتوجه مثله تحية مسجد تقرر دخوله، ويأتي لمن تقرر دخوله مكة. تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، دخل ثم ذهب وقضى حاجة ثم أراد يدخل مرة ثانية فدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم، هذه إلى الشرطية يترتب عليها جزاء للفعل وهو الدخول، وإلا لو لم يرد صلى الله عليه وسلم تكرار التحية يعني فعل الصلاة كلما دخل لأتى بلفظ غير الشرط. يكتب آخر وأبلغ يعني أبلغ من تكلم بالعربية وأفصحهم صلى الله عليه وسلم، ما كان إذا دخل عليكم المسجد. لما جعل شرطيا مرتب على هذا الفعل على رتب الجزاء على هذا الفعل الذي يقتضي التكرار دل على ان كل من خرج ودخل مره ثانيه فيه. لكن الخلاف في الدخول المتكرر كثيرا، كإنسان مكلف بطرد الحيوانات او بتتبع المتسولين او بمراقبه كذا، وكان يخرج من الباب ثم يدخل فيجلس، مثل هذا قد يشق عليه كثيرا جدا. لكن الإنسان يجلس عادة ثم يخرج لقضاء وطر إما تجديد وضوء أو شراء حاجة ثم يعود، هذا يحاول في حقه يصلي ركعتين. قال الداخل لمكة المتردد عليها كثيرا، الأصل عند الأئمة أن دخول مكة لا يكون إلا بإحرام. واحد عمله في جدة يوميا يطلع وينزل، إذا قلنا أن دخول مكة يشترط له الإحرام في كل دخول وخروج، هل يطالب هذا أو لا يطالب؟ هذه مسألة سنتكلم عليه إذا أحيانا الله وإياكم عند الحج، هل هو مطالب كل من دخل مكة سواء تكرر منها أو لم يتكرر منه الإحرام بعمرة أو حج أو لا يتطلب من ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا علمنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. هنا الدعاء والاستغفار أن تكون مريضا سمينا، لأن يقلل من تناول الطعام حتى يستشفى وجهه، فهل له ثواب الصيام؟ أي يعني نوى لله عز وجل وأراد من ذلك العلاج، جائز ما في شيء. كل شيء قصد يعني ينوي إمساك تقرب من الله عز وجل، ومن ذلك هذه الفائدة كالحج. يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الحج هو قصد يتاجر حل. لا هناك ذلك بدل السجود. لا ما ينفع.